الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هذا سائل يقول: الدعوة التي أقسم الرسول أنك لو قلتها لاستجاب لك الله، هم غم، زواج إنجاب، ديون، نجاح، حزن، مرض، مصيبة، أدعي بعده بأي شيء أو قبله أو معها، أفدنا جزاك الله خيرا يا شيخ. لا أعلم عين هذه الدعوة، ولكن هناك أدعية تسمى أدعية الكرب، كقول الإنسان: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، إلى آخر الحديث المعروف، هذه يسمونها دعاء الكرب. وكذلك دعوة ذي النون: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عز وجل عنه الكرب. وكذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أيضا لحديث أبي بن كعب أنه كانت له صلوات، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها؟ أجعلك نصفها؟ حتى قال: سأجعل لك صلاتي كلها، يعني جميع الوقت المقتطع للدعاء سوف أقلبه من كونه دعاء إلى كونه صلاة وسلاما عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن تعطى سؤلك وتكفى همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن يلح الإنسان على الله عز وجل بالدعاء وكثرة الانطراح بين يدي الله عز وجل، وأن يكثر من قول: يا حي يا قيوم، أن يسأل الله عز وجل باسمه الأعظم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فاسم الله الأعظم الله الحي القيوم. ما دعا بها إنسان إلا أعطاه الله عز وجل سؤله. هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك أن يلح الإنسان على ربه بقول: يا ذا الجلال والإكرام، فأيضا لها أثر كبير في استجابة الدعاء. وكذلك أن يتلمس الإنسان الأوقات التي هي أحرى بالإجابة، كأدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة وفي ثلث الليل الآخر وفي ساعة الجمعة ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده، كل هذا من الأمور التي بإذن الله يفرج الله عز وجل بها الهموم وينفس بها الكروب ويكشف بها الغمم ويستجيب بها فيها الدعوات. وأما يعني دعاء معين غير هذه فلعلك إن شاء الله تبحث وتنظر في صحة هذا الدعاء. وإياك من تلك الأدعية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية والتي يرتب عليها ثواب كثير لا أصل مما لا خطام لها ولا زمام، فاحذر منها وعليك بالثابت من ذلك، والله يفرج عنا وعنك، والله أعلم.